عندنا في بلادنا في صلاة الصبح يقنط الإمام، هل هذا العمل صحيح وهل إمامته صحيحة بالنسبة للمأمومين جزاكم الله خيرا؟ الإمامة صحيحة ولا حرج على الناس في ذلك. الذي صلوات الله وسلامه عليه ثبت أنه قامت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك ولم ينهى عنه نهيا، لكنه تركه، فأخذ أهل العلم من ذلك أن القنوت يشرع ويسن عند الحاجة إليه إذا نزلت المسلمين نازلة، وحزبهم أمر صعب عليهم رده أنه يفزعون بالقنوت إلى الله جل وعلا. لكن إذا كان ومثلا فيها خلاف بعض أهل العلم وفي مذهب الشافعي يرون القنوت في صلاة الصبح بعد الانتهاء من الركعة الثانية قبل السجود، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولم يأتي نص قاطع من الشارع ينهى ولم يأتي نص قاطع يأمر، وما دام الأمر كذلك فلا حرج على من صلى مع إمام يقنط أن يقنط معه. وإذا فرض أن إماما يصلي بقوم يطلبون القنوت وإذا لم يقنط استوحشوا منه واستأهوا ذلك فلا حرج أن يقنط بهم تألفا لهم وتأليفا لقلوبهم ولم يرتكب منكرا، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن للتأليف والتآلف وكسب مشاعرهم وحمرهم على طاعة ربهم لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.